لا ماني صايم. حلم الرمل شو بتقول فيه؟ ضربه بالرمل. كمان نفس الشيء؟ اي نفس الشيء. في حديث بيقولوا معنى وافق خطه وخط ذاك النبي. اي والله. هل يعني في نبي ثاني حتى يوافق ذاك النبي؟ أهل العلم يقولوا في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم هذا التعبير العربي اسمه تعليق بالمحال، فمن وافق خطه فمن وافق خطه من غير المعصومين من الجهلة خط ذلك النبي المعصوم فذاك هو المصيب. لكن أين هذا؟ كيف يمكن هذا؟ فاسمه تعليق بالمحال، يعني بدل ما يقول هذا أمر باطل بيقول به الكلام الجميل جدا، فمن وافق خطه فذاك. وكل إنسان يمكن يعرف أن يقول كيف؟ علقت في الرمل، علقت فيه. حفظك الله. يعني لحد كنت مثلا سجادة قد هذه كلها بهالشكل، احنا تلين يكون. أقول له حط مصاري في زاوية من الزوايا. والله أطلعت عدة مرات من محل الزاوية. في الرمل. إيه في مساعدة. علم. إيه هذا علم من شياطين الجنة. طيب هي أغرب، ولا اللي بياخذ من إيدك من أصبعتك الخاتم بيحط بيد غيرك؟